الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقبل البدء بدرسنا أنبه مرارا وتكرارا من باب النصح للجميع، وهو الاهتمام بالأذكار بعد الصلوات، وبالخصوص في صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر رأيت فيكم عادة سيئة، رأيت في طلاب العلم عادة سيئة، وهو النوم بعد السلام، بل حتى في الصلاة إلى هذا اليوم. نعم، أكرر وأنبه طلبة العلم بالاهتمام بالأذكار عقب الصلوات. نعم، رأيت أكثركم نائمين أثناء الأذكار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره. تقدم أن ذكرنا أن الإيمان بالقدر من الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، وأنه ركن من أركان الإيمان الستة. من آمن به فهو مؤمن، ومن لم يؤمن به فهو كافر، على التفصيل المعروف في هذا الباب. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال وفي صحيح مسلم، وهو كما قال في صحيح مسلم لم نجد هذا عند البخاري حسب ما قرأنا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق. هنا تنبيه أن في بعض النسخ لهذا الكتاب بلفظ كتب الله مقادير، أو إن الله كتب مقادير الخلائق، وليس قدر، كتب مقادير الخلائق في بعض النسخ بلفظ كتب الله مقادير الخلائق، وهذا هو الصواب المناسب لما في صحيح الإمام مسلم بلفظ كتب الله مقادير الخلائق، وليس إن الله قدر. قال: قبل أن يخلق السماوات، في بعض النسخ والأراضين، وفي أخرى والأرض، وهذا الثاني هو الصواب. قبل أن يخلق السماوات والأرض بالإفراد لا بالجمع، بخمسين ألف سنة. قال: عرشه على الماء. في هذا الحديث إثبات الكتابة وهذا مرتبة من مراتب القدر، فإن الإيمان بالقدر يشمل مراتبه الأربع: العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق، بهذا الترتيب جمعه قول قائل: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه المراتب، أي مراتب القدر الأربع بهذا الترتيب: العلم المراد به علم الله السابق قبل أن يخلق السماوات والأرض، أن الله يعلم كل شيء قبل حدوثه ومتى يحدث وإذا حدث كيف يحدث، علم الله السابق. ثم الكتابة، وقدر هنا وقت الكتابة بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة، وهذا الذي كان قبل خمسين ألف سنة هو ماذا؟ الكتابة، وليس علم الله. علم الله قبل ذلك، فإن الله يعلم كل شيء قبل حدوثه وقبل الكتابة: لا يظن ظان أن علم الله لهذه الأشياء يكون في وقت واحد مع الكتابة، لا، أعيد وأكرر، نعم أعيد وأكرر، أن المقدر هنا بخمسين ألف سنة هو الكتابة وليس علم الله تبارك وتعالى. أما علمه سبحانه لهذه الأشياء فكائن قبل ذلك، فإن الله يعلم هذه الأشياء قبل حدوثها وقبل أن يخلقها وقبل الكتابة. نعم، ليس معنى أن الله يعلم وقت الكتابة، أن الله يعلم الأشياء في حين الكتابة، لا، في حين الكتابة قد علم الله سبحانه وتعالى كل شيء، فعلم الله سابق. قوله كتب الله فيه إثبات صفة الكتابة، إثبات صفة الكتابة لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وعظمته، لا تشبه كتابة المخلوقين، لا تشبه كتابة المخلوقين، كما أن الله سبحانه وتعالى أيضا كتب التوراة بيده، كتب التوراة بيده، وقد مضى معنا أيضا في هذا الكتاب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش Inna rahmati sabaqat ghadabi. والشيء بالشيء يذكر كثر التساؤل من بعض إخواننا المدرسين أن ذكرنا ذلك الدرس في ذلك الدرس أن يؤخذ من هذا الحديث وحديث أبي هريرة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. حديث أبي هريرة إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي, يؤخذ من هذا صفة الكتابة وكذلك صفة الكلام. كيف مع أنه يقول في الحديث كتب في كتاب؟ نعم, الجواب على هذا أنه قد ذكره علماؤنا منهم العلامة العثيمين, وذكر الذهبي في العلو أثرا يدل على هذا أن الله قال بهذا الكلام لما خلق الله الخلق قال إن رحمتي سبقت, وفي رواية غلبت غضبي. نعم, بارك الله فيك. ووجدنا هذا أيضا في شرح كتاب عقيدة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى, وغير هؤلاء يذكرون هذا أنه يؤخذ من ذلك صفة الكلام كما تؤخذ أيضا منه صفة الكتابة. نعود إلى حديثنا. قوله كتب الله مقادير, وقبل ذلك فنقول كلام الله منه ما هو يكتب ومنه أيضا ما هو يبلغ يوحى إلى جبريل, سمعه جبريل ثم يوحى إلى الأنبياء والرسل, مثل التوراة. التوراة كلام الله, ومع ذلك كتبه الله عز وجل بيده كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. قوله كتب الله مقادير الخلائق, جميع الخلائق من الحيوانات والجمادات, من الحيوانات كالإنس والجن والدواب, والجمادات كالسماوات والأرض وما فيهن. قبل أن يخلق السماوات والأرض, قبل أن يخلق السماوات والأرض متى؟ قال بخمسين ألف سنة. يكون هذا الحديث تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, أي من قبل أن يخلقها. متى؟ جاء في الحديث مصرحا قال بخمسين ألف سنة, بخمسين ألف سنة, ونؤمن بهذا, نؤمن بهذا كله. قال عرشه على الماء, أي حين الكتابة كان عرشه على الماء. أخذ بعض العلماء بل جمهور جمهور علماء السنة أن العرش مخلوق قبل كل شيء, قبل السماوات والأرض بل قبل القلم، قبل القلم. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا المقدار، وأرجو من الجميع أن يعمل بما ذكرنا من الاهتمام بالأذكار. نعم، من الاهتمام بالأذكار. بارك الله فيكم يا طلبة العلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.